أنهم يعبدون الله جل وعلا عبادة طلب وشوق، يعبدون الله جل وعلا عبادة طلب وشوق. الذي هو مقام المشاهدة، الذي هو مقام المشاهدة، كأنك صار سبحانه. وحال العبد الذي يصل إلى هذا أن نرى أنه بعبادته يعبد الله جل وعلا عبادة طلب وشوق. تثبت عنده التكاسل عن العبادة، هذا أصلا غير موجود. تجد ثمة عباد ثم للحب لربه سبحانه واستشعاره لهذا المقام العظيم يحرص على الإقبال عليه في العبادة إقبال شوق وطلب. فهذا المقام الأول. والمقام الثاني قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك مطلع عليه. وهذا كما يقول العلماء هو مقام المراقبة، هذا مقام المراقبة يستحضر العبد فيه بأن ربه جل وعلا مطلع عليه، مطلع على حركاته وسكناته، على سره وعلانيته. وإذا استحضر العبد ذلك فإنه يحرص على أن يؤدي العبادة المطلوبة، فلا يقبل حيث أمر ولا يكون حيث نهي، مراقب لربه، يعلم أن الله جل وعلا يراه. هذا مقام المراقبة، وهذا أدنى مقامات الإنسان، هذا أدنى مقام الأول أعلى والثاني أدنى. إن لم تكن في مقام المشاهدة فمقام المراقبة، أن تكون دائما مستخبرا بأن ربك جل وعلا يراك ومطلع عليك. فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، وإذا كان جل وعلا يراك في كل أحوالك فاحذر أن يراك حيث نهاك أو يسكتك حيث غمرك من العبادات التي امرت بها. وكلا المقامين يثمران خشيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في روايه حديث جبريل من طريق ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان تخشى الله كانك فقط. قالوا ان تخشى الله، وهذا فيه أن الإنسان الذي بلغ هذه المرتبة، التي مرتبة الإنسان سواء في مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، فإنه يورثه ذلك خشية الله سبحانه وتعالى، أن تخشى الله كأنك تراه، فضلا على أنه يورث في العبادة ويؤدي العبادة على وجه أكمل من استطاع إلى ذلك السبيل. يخلص العبادة الأول يعبد الله كأنه يراه، يشهد في قلبه ذلك شهادة فيصدق كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى، فهذا يخلص العبادة. والثاني كذلك يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى فيخلص العبادة. فقلت وكذلك مقام المراقبة، كذلك مقام المراقبة، فإن الذي بلغه يخرج العبادة، وكذلك يتقن العبادة ويؤديها على وجه أكمل ما استطاع لذلك السبيل. الأول الذي يعبد ربه على عبادة طلب وشوق فيشرق لها نشاطا يحرص على القائم، الإكمال، والثاني الذي يستخدم مراقبة الله جل وعلا في كل أحواله يحرص على إتقان العبادة، يحرص على إتقان العبادة. ولهذا في الأول ذكرت معنى الإسلام، من قال أن الإسلام أو القول الأول والمعنى الأول أن الإسلام هو الإتقان والإتمام، وهذا الذي يناسب ذكره في الحديث كما قال ابن عباس القرطبي رحمه الله، هذا الذي يناسبه. فإن من وصل إلى مرتبة الإسلام يخلص لله جل وعلا في العبادة، ثم إنه يحرص على إتقانها وإكماله، على إتقانها وإكماله. ولهذا كانت مرتبة الإسلام مرتبة عليا، فتم الإسلام وإيمان وإحسان كما جاء في حديث جبريل، والتصديق من الأدنى إلى الأعلى، يأتي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان بالمعاد، ومن كان مؤمنا فهو مؤمن مسلم، لكن قد تجد المؤمن قد تجد العبد مؤمنا ولكن لم يصل درجة الإحسان، لم يصل درجة الإحسان كما قلنا في درجة الفضل فيما يتعلق بين الإيمان والإحسان، يكون مسلما لكن لا يصل درجة الإيمان، مع أنه قد ضرب تلبس الإسلام إلا به الإيمان، لكن لا يكون في مرتبة المؤمنين. قال في بعض أن قد قلت أن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أن مرتبة الإيمان هذه لم يصلوا إليها، وكذلك مرتبة الإسلام هي أعلى هذه المراتب. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر أهل العلم العلاقة بين الجملتين أو بين هاتين الكلمتين، أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل بأن الثانية تعليل للأولى، ذكر هذا المرجح رحمه الله تبارك وتعالى، الثانية تعليل للأولى، بمعنى أن الذي يصل إلى مقام المراقبة يعبد ربه مستحضرا بأن الله يراه، فهذا يدخل عليه الترقي إلى المرتبة الأولى وهي مقام المشاهدة، أن يعبد الله كأنه يراه. فقيل هي كالتعليم، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ثم انطلاقا من هذا وهو استشعار العبد أن الله مطلع عليه ويراه في كل حركاته وسكناته، إذا بلغ هذا فيسهل عليه، والأمر يحتاج إلى المجاهدة وإجابة الله سبحانه وتعالى، يسهل عليه أن يرتقي إلى المرتبة الأولى أو المقام الأول الذي هو مقام المشاهدة. وقال بعض أهل العلم في العلاقة بين الكلمتين وبين هذين المقامين أنها تتعلق بالتدرج، فإن لم تكن في مقام المشاهدة تعبد الله كأنك تراه، فاحرص على أن تعبد الله سبحانه وتعالى مستحضرا مراقبة الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيضا قاله ابن رجب، هنا قاله ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في جامع العلوم في شرح الدين، فكأن الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقام، فإن لم تكن من مقام من أهل المقام الأول فإن لم تكن من أهل المقام الثاني تستحضر مراقبة الله جل وعلا. وهذا الاعتبار الأول يسر، إذا كان العبد يخشى الله جل وعلا متأملا في أسمائه وصفاته، ومن أسمائه السميع البصير، ومن أدوار معرفة هذه الأسماء والعالمين أو هذه الأسماء على وجه الخصوص، وكذلك الرقيب وغيرها من الأسماء، فإن العبد يحدث على فعل يسير ربه جل وعلا فلا يجعل ربه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، لا يجعله جل وعلا أهون الناظرين إليه، ولا يكن كحال أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فتعظيمه لهذا الأمر يدرك به مقام المراقبة، ثم مع مجاهدة النفس والاستعانة بالله جل وعلا يرتقي إلى مقام من تشاهد الذي هو أعلى مقامات الإنسان هذه المرتبة العالية. ثم قال لي: فأخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. المراد بالساعة في عرف الشرع هي القيامة، لأن الساعة في أصل الوضع يراد بها مقدار من الزمن، هذا في أصل وضعها، وقد يراد بها جزء من 24 جزءا من ليل ونهار عند الفلكيين، لكن الساعة في عرف الشرع المراد بها القيامة، قيام الساعة، فكأنها صارت علامة على القيامة بالغالب. وقد جاء في رواية أبي هريرة ما هو أقرب منها، قال جبريل: متى تقوم الساعة؟ هنا قال: أخبرني عن الساعة. وفي رواية أبي هريرة قال: متى تقوم الساعة؟ وهذا يراد به القيامة. فسأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن القيامة، متى تقوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها، لأن هو نبينا صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني كأنه قال له: لست أنا بأعلم بها منك، لست أنا بأعلم بها منك. وطبعا كما قلت سؤاله عن وقت قيامها، وإلا فالساعة حق ومجيئها يقين، أما وقتها من تقوم؟ هذا الذي قال به صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، كأنه قال ربما ليعلم بها منك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا يشعر بالتساوي بين نبينا وجبريل عليه السلام في عدم العلم به، ما المسؤول عنه بعلم يشعر بأنهما تساويا في عدم العلم به الساعة، وتساويا أيضا بالعلم بأن الله جل وعلا قد استهزأ بها، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين بين مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قرأ قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ألا يأذن في كتاب رئيس ربه، إن الله عنده علم الساعة فلا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. ومن ادعى علمه بغيابها فهو كاذب. اليوم لضعف العلم يلتفت الناس إلى أقوام يتكلمون عن الساعة وقيامها، سواء من كلام الفلكيين او منجمين ونحو ذلك، يزول بالاخبار عن تغير الشمس وتغير الكواكب. فقال and وهذه الناقة كما قال القطبي وعبد الله تزجع سنة 54 و600، وذكر النووي ابن كثير رحمه الله أن قرأها متواترة. هذه أمراض ظهرت في النص ولا تذكر، وثمة أمراض لم تظهر بعد من أمراض الساعة الصغرى، ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن المال يكثر، أن المال يكثر حتى لا يجد الرجل من يقبل منه زكاة ماله. بعض أهل العلم قال إن هذا كان في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك من الأمراض التي لم تظهر وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفرات أنه معروف في العراق يحسر عن جبل في النهار، وهذه من الأمراض التي لم تظهر كما قال بعض العلماء. والقسم الثالث وهي الأمراض التي ظهرت وتتجدد، ومنها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما يرى كثير من المسلمين. ومن ذلك أيضا انتشار الغنى وانتشار الزنا، هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في أمراض الساعة علامات الرجل التي ظهرت وتتجدد وتتكرر، وكل هذا يدل على قيام الساعة وأنها قريبة. إذا ظهرت هذه الأمراض، بل كما قلت أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم، هذه الأمراض كلها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تجد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المستولية. يتخذ الرجل جارية فتلد له، هذه تكون أم ولده. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وفي رواية بعدها تلد سيدها، أو تلد مالكها ومربيها، تلد مالكها ومربيها. ولقد اختلف العلماء في معنى ذلك أن تلد الأمة ربتها، اختلفوا في معناه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن المنير رحمه الله سبعة أقوال، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حصرها في طبعين. قال القول الأول، قال الخطابي نقل عن الخطابي، قال: معناه اتساع الإسلام واستلال أهله على بلاد الشام، على بلاد الشرك أقول، على بلاد الشرك، وسبي ملاليه. فإذا ملك الرجل الجارية استولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها. تكثر الفتحات، تتسع رقعة الإسلام، ويكثر السبي، فيتخذ الرجل الأمة فيستولدها فتلد له، والولد يكون حرا تابعا لأبيه، فكأنه يصير ماذا؟ سيدا لهذه الأمة التي ولدته. والنووي رحمه الله قال عن هذا القول: إنه قول أثري، إنه قول أثري. لكن هذا يمكن أن يرد عليه بأن هذا إنما حصل في فضل الإسلام، وتلك الفتوحات العظيمة، اتساع رقعة الإسلام، استيلاء على الشرك وهذه، هذا إنما كان في بداية الإسلام، في صدر الإسلام، فكبر ذلك السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال أن سيدنا لنا ربتها، إنما يتكلم عن أمر يكون في آخر الحياة، أمارة في آخر الدنيا، أمارة لقيام الساعة. وأما القول الثاني قال ابن حجر: أن تبيع السابق أمهات أولادهم، أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها، وهذا يقوم عند فساد أحوال الناس، ويغلب عليهم الجهل بتحريم بيعهم بالولد. يعني يكون عند الواحد يكسى ولكن يعلم بأن هذه الذي ولدته حتى يشتريها ولدها سيكون هذا على ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها. والقول الثالث قال فيه محمد وهو من نمط الذي قبله تلده الأمة حرة ثم بعد ذلك يشتريها إذا بيعت فيصير سيدا لها وهذا من نمط القول الثاني. قال رابعا أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمثله من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ربها مجازا لذلك أو مراد بالضرب المربي فيكون حقيقة يعني بوجود هذا العقوق يعق الرجل أمه ويهينها فيسبها ويضربها ويستخدمها حتى تصير كالأمة عنده وهذا لكثرتها له وعظمه فيصل أنه المربي له لأنه يهينها ويؤدبها بالضرب وغير ذلك أو مجازا كما قال الحال لك أنه هو سيد الله إذا كان يضرب ويهين ويؤدب وهذا القول الثالث أيضا قول الولي أن يكثر عقوق الأمهات فيميل الولد أمه حتى تصير كالأمة عنده ويذكر في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربتها كما في يومها والذي يجمع كل هذه الأقوال هو فساد أحوال الناس فساد أحوال الناس وانعكاس الأمور عندهم. قال عليه الصلاة والسلام وأنصار جفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا أنصار جفاة جمع حامل وهو الذي لا يلبس شيئا في رجله لا يلبس معه ولا غيره الجفاة العراة جمع عالم وهو الذي لا يلبس شيئا من الثياب على جسده. قال العالة العادة جمع عالم وهو الفقير ومنه العيلة وهي الفقر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة الشاة جمع شاة يرعونها يحفظونها. قال عليه الصلاة والسلام يتطاولون في الدنيا الحفاة العراة العالة رعاء الشاة وحصى على الشاة قال القرطبي في المفهم وإنما حصى على الشاة في الذكر لأنهم أضعف أهل البادية علق الشيخ العبيدي رحمه الله فقال أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن ذلك فهم يتطاولون في الدنيا فالضعف ومع ذلك تجدهم يتطاولون في الدنيا أن ترى الجفاة عراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا ومعنى أن يتطاولون في الدنيا لماذا المراد أنهم يتفاخرون بتطويله ويدخل في هذا التطاول أيضا ما يتعلق بتجميله وتشميله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا أيضا يعد من التقاط أن صار الجفاة العراة يتقاط والعراة عائشة يتطاولون في الدنيا يشمل التفاخر في التفاخر الدنيا ويشمل الاعتناء بجماله وتشميله وهذا لا يعني لأن هذا الأمر محرم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمراض الساعة أن يتطاول هؤلاء المؤمنين هذا إخبار عما سيأتي وليس نهيا عن أن يتطاول الرجل بدنياه كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا إخبار أنه يأتي قوم هذا حاله يتطاول بدنياه فإذا ظهر هذا فهذا من أمراض الساعة ولا يعني أن يتطاول الطاولة في بنيان، هذا أمر منهي عنه، لا، هذا قد يكون أمر مشروع. يجوز الإنسان يتطاول في بنيان لحاجته كبر أولاده أو لحاجته المالية، يتطاول في بنيان لأجل شراء المساكن أو بيعها ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به. غير أن الفقهاء رحمهم الله قالوا بأنه يكره التضارب بغير حاجة، يكره التضارب بغير حاجة، لا يحتاج الإنسان. رجل مثلا هو وزوجته وله ولدان، هؤلاء أحق تقدير، إذا كان عندهم صادقة بغرض هذا يكفي، لكن يدعي بالصواب ولا يستشعر وليس فيها ولا يستعملها بجلبان، فمثل هذا كثير الفقهاء، مثل هذا كثير الفقهاء، فيقتصر الإنسان في بنيانه على ما يحتاجه، وإن كان واسعا فلا تجد السعادة، ولا يعني واسع القياس على الحاجة، بيت لك ولولدك ولضيفك هذا يكفيك، لكن زيادة لغير هذا شيء لا. ثم إن الحديث لا يدل على أن هذا من الأمور المذمومة، بل هذا يختار من نبينا صلى الله عليه وسلم عما سيقع وهو بعلامات الساعة، أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس ولا رعاة ولا رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، فتجدهم يتربطون البلاد ويحققون العقار ويبنون البنيان ويطيرونه ويعملون بجماله ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ترى الناس عراة العادة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، فإذا رأى هذا فهذه أمارات السرعة. وهل أن الله أمر في الأرض التطاول في البنيان؟ سئل الشيخ ابن كثير رحمه الله عن ذلك، هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ فقال: الله أعلم، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمن، يعني قد يوجد تطاول أعظم من هذا الذي في زماننا أو في الزمان الذي كان يتكلم فيه مدينا رحمه الله. قال: ما هو أعظم مما في هذا الزمن، لكن كل أناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان، وكل زمن يقول أهله هذا من أشراط الساعة والله تعالى. قال: لكن هذه علامة واقعة، تطاول هؤلاء في البنيان، الحفاة عراة العالم على الشاشة تطاول فيه، قال: هذه علامة واقعة. وأنا الشيخ المحسن عبد الله رضي الله في شرح حديث النبي والرسالة مستغلة في شرحه، قال بأن هاتين العلامتين قد وقعت، أن تلد الأمة وفتها وأن ترى الحفاة عراة العالم على الشاشة يتطاولون في البنيان. قال عمر: ثم انطلقت الأمير ثمانية، انطلق هذا الرجل السائل وفي الحقيقة جبريل. قال عمر: الأمير ثمانية، والنووي رحمه الله قال: في ضبطها لبي ثمانية. قال: وذاك الأمير ثمانية. قال: وكلاهما صحيح، فلبي ثمانية أو فلبثت مليا، لبثت أي مكثت، مليا أي وقتا، وهذا الوقت جاء بيانه في رواية في حديث جبريل كما في رواية النسائي. قال: فلبثت ثلاثا، يعني بعد ثلاثة أيام، فلبثت ثلاثا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بمن هو هذا السائل، إنه جبريل لكم علمكم دينه، فماذا أخبره منه؟ يعني إذا كان عمر يقول فلبثت مليا مدة من الزمن جاء لنا ثلاثة أيام، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن السائل هو جبريل، وجاء في روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ادبر الرجل قال ردوا علي الرجلين فاخذوا ليردوه فلم يجدوا شيئا فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه جبريل ان لكم يعلمكم بها وهذا ظاهره انه قال لهم ذلك في نفس المجلس خرجوا يطلبون الرجل فلم يجدوه فرجعوا فقال انه جبريل ان لكم يعلمكم بها فكيف عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا بعد ثلاث وجواب ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحتمل انه خرج ممن خرج ليطلب الرجل ثم عرض له شغل فلم يرجع ورجع القوم فاخبره صلى الله عليه وسلم بانه جبريل ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد ثلاث فقال له ان السائل هو جبريل وهذا الجمع الذي يحصل بين هذه الروايات فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بنفس مجلسه بانه جبريل وعمر لم يكن حاضرا خرج لعله يطلب هذا الرجل ثم عرض له شغل فلم يعد فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم قال ثم قال لي يا عمر تدري من السائل وهذا يوم لقيه بعد ثلاث وكلم عمر وحده ولهذا قاله ثم قال لي يا عمر فلو كان في المجلس معه خطب الجميع لكن لقي عمر وحده فقال لي يا عمر قال ثم قال لي يا عمر في النسخ التي بين يدينا صحيح من مسلم حديث جبريل جاء في هذه النقطه ثم قال لي والذي فهمناه من أربعين نووية ثم قال يا عمر ولعل الإمام النووي طرح نسخة جسد بين أيدينا ثم قال يا عمر هذا في أربعين لكن الذي في نسخ صحيح المسلم اليوم ثم قال لي يا عمر هذا كما نبهنا أيضا على ما في أول الحديث لما قال عمر بينما نحن عند رسول الله وهذا في نسخ صحيح الإمام مسلم والذي فهمناه من أربعين نووية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل يعني لم تعلم من السائل والنبي صلى الله عليه وسلم انما سال عمر لاجل ان يعلمه وهذا من استفعال نبينا صلى الله عليه وسلم قال قلت الله ورسوله اعلم قال قلت الله ورسوله اعلم صرح بعدم العلم كما صرح نبينا صلى الله عليه وسلم بعدم العلم اذا سئل عن الساعه لا تسال عنها بعلم الانسان وهذا فيه ان الانسان اذا صرح بعدم علمه فيما سئل عنه فان هذا لا يقتص من مكانته ولا يحط بمنزلته بل هذا يدل على زياده الواعي وانه لا يتكلم الا بعلم فتزيد ثقه الناس فيه فقال عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال أجبر ولم يدع لأنه لا يعلم قال الله ورسوله أعلم. فهل هذه الكلمة تقال جوابا عن سؤال لا يعلم الإنسان جوابه في كل الأحوال حين تسأل عن شيء وأنت لا تعلم فهل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم كما قال عمر رضي الله تعالى تجيب عن هذا بعد ان اشهد ان أشهد أن محمدا رسول الله

قال حدثنا يحيى بن سعيد أحفظ قد أكبر من التشكيل على حتى مستوى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.